مالك رحمه الله باب وقت الجمعة. حدثنا يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى قنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت قنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. نحن يقال بهذا التقويض، ومن هنا نبدأ بلفت النظر أو إلفاف الأنظار إلى صناعة مالك. مالك رحمه الله ذكر مواقيت الصلوات وأخر ما يتعلق بتقديم الظهر إلى آخر الباب، لم يأتي به بعد حديث جبريل ولا بعد حديث عائشة ولا قبل آثار عمر، لكن أفرده في آخر الباب، ثم جاء عقبه مباشرة بوقت الجمعة. الجمعة أهي فرض يومها أو بدل عن الظهر؟ إن كانت فرض يومها هل وقتها يختلف عن الظهر؟ إنما أريد أن يستوحد معنا هذا التنبيه. قال: اعلموا انهم ما كانوا يصلون الظهر الا بعشر، وانا ساتيك بالجمعه في محل الظهر. يبقى هنا دقه الربط ولا دقه الربط متناهيه. ثم ياتينا بامر عملي واقعي، لم يقل زوال الشام ولا طيب العراق ولا قال اي شيء. جاءنا بسهيل بن مالك انه كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه تطرح قنفسة لمن؟ لعقيل بن ابي طالب. لعقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، الى جدار المسجد الغربي، فاذا غشيت القنفسة ظل الجدار كلها خرج عمر وخطب الناس. الخطبة تكون قبل الوقت ولا بعده؟ خطبة للجمعة بعده، وبعد الخطبة تكون ايش؟ صلاة. الصلاة بعد الوقت. هنا إذا أردنا أن نتصور أين موضع الصنف؟ قال: إلى جدار المسجد الغربي. ومن نعم الله علينا وفضله وإحسانه أن ندرس هذا الحديث بجوار جدار المسجد الغربي. وين المسجد الغربي؟ جدار فين؟ ها؟ هذا هو. نقول الحمد لله ولا لا؟ نعمة كبيرة ولا لا؟ الله يديمها علينا ويديمها. أين كانت تطرح الظلفة؟ داخل الجدار شرقيه داخل المسجد أم غربيه في الخارج؟ إلى كل شيء. هل قال لنا من داخل ولا من خارج؟ ها؟ ماذا؟ ولكن نحن ننظر لنستنسخ أين كانت الظلفة؟ داخل المسجد شرقي الجدار ولا خارج المسجد غربي الجدار؟ داخل المسجد. خارج المسجد. خارج المسجد. هذا واحد قال لك خارج. من يقول داخل؟ داخل. من ثاني يقول خارج؟ خارج المسجد. ليش؟ نعم خارج المسجد. كيف تحتكمون؟ احنا ما شفناها ولا حضرناها. مالك لم يقل لنا داخل ولا خارج، كيف نستنتجها؟ بعض العلماء قال خارج المسجد وجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن ظل الشمس على الطنفسة الموضوعة غربي المسجد حينما تكون خارج المسجد، الظل يكون ممتد فيه قبل الزوال، الظل في مرأة إلى الغرب وهو ينحسر ينحسر ينحسر إلى الشرق ثم ينقلب ويروح الى الشق من داخل المسجد. فيقول كانت الصنف خارج المسجد ولما انحسر الظل كان الظل بعيد عن الصنف لما جاء وحاذاها وغطاها كلها يعني قبل الزواج شويه خرج عمر. وهذا على مذهب هذول اللي يقولوا كان برد انت بتقولوا كان جوا. كيف نستدل من النص انها جوا ولا برا؟ كيف تقول انها جوا؟ ليش؟ بيت عقيل الناس في المسجد من المسجد. يقول لك بيت عقيل الناس في المسجد، هو أنا في بيت عقيل، أنا في المسجد، ما في بيت عقيل. ما في ظل الضحى هناك. ما في ظل الضحى، سبحان الله، ما في ظل الضحى في بيت عقيل. لو جهت الشمس ما بقى، لو جهت الشمس ما بقى ورا المسجد. ليه؟ إلا إذا في دار وراه. جدار، جاءك إلى جدار المسجد الغربي. لما يكون دار عقيل بجوار المسجد وبجوار الجدار الغربي يعني كان بر صار ظل بيته كان جوا بيت عقيل عقيل صار ظل بيته ظل بيته هو ولا جدار المسجد ورا جدار المسجد انت بتقول ورا جدار وما لكش ورا ولا قدام ورا جدار المسجد ورا جدار المسجد بظل بيته بيته قريب من المسجد يمكن يمكن هذه مدرسه أنا الجماعة نقول لا كانت جوا المسجد شرقية جدار الغربي من المسجد. كيف يقول هذا؟ ها؟ أجلس الجمعة ها؟ أجلس الجمعة إذا كانت خارج المسجد معناها كانوا يصلون الجمعة في الصحراء ولا لا؟ بلى. وهذا دليل من يقول يجوز صلاة الجمعة قبل الزواج كما يجوز صلاة العيدين قبل الزواج والجمعة تعيد للمسلمين. وبهذا ينظمون دليلا ويرتبون دليلا من هذا. ها؟ أنتم تقولون كان داخل المسجد ولا لا؟ كيف تدلون على ذلك؟ أليس؟ الظهر عادة تقول عادة تقول شرعا الظهر شرعا هذا كلام مالك ما كانوا يصلون الظهر إلا في عشر هذه جالسة لسه بدون ها لن ينساها ما الظهر لا يصلى إلا بعد الزواج وهي بتقول لك الثانية هذه جمعة ما هي ظهر ها أنا أريد كيف تحددون أن الصنفس من داخل ولا من خارج؟ نعم نعم. كيف؟ ليش؟ ما بس عقيل موجود، بس صنفس يا عقيل تطرح. شنو شغل فيه؟ شنو يهم من الصنفس كانت مطروحة فيه؟ هذا الجماعة. ربنا انظروا الى النص اخاف قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه قال كنت ارى طنفسة لها ابن ابي طالب نطرح يوم الجمعة يوم الجمعة ما تقول لي ظهر صلى خاصة يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. لاحظوا يا أخوان فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار حينما تكون خارج المسجد هل يغشاها ظل الجدار إذا غشيها كلها؟ فأدعوه الظل منفت عليها من قبل يقال انحسر عنها لكن هنا يقول إذا غشيها كلها يعني لا يخرج عمر حينما يبدأ الظل على جزء منها ولا على نصفها حتى يمتد الظل عليها ويستغرقها كلها. إذا كلام سليم لمالك